حي الله فضيلته وأهلا وسهلا بكم شيخ. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء من أحد المستمعين يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي أنا تلميذ. أول سؤال في هذه الحلقة سؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حفظكم الله. أريد أن أبدأ بطلب العلم وأنا جاد جدا، ولكن أنا أقضي وقتا لا بأس به في السيارة، فأريد أن أتوقف عن سماع الأشرطة الوعظية وأبدأ بالأشرطة العلمية، فبماذا تنصحونني أن أبدأ به، علما أنه ليس عندي أي خلفية شرعية، إذ سأبدأ من الصفر، وأعلم أنكم ستقولون يجب عليك الالتحاق بأحد المشائخ، ولكن هذا الأمر حاليا غير متاح لي إلا عن طريق الهاتف، وفي حال هناك أي إشكالات سيكون الهاتف هو الحل، ويتيسر لي لقاء بعض المشائخ من حين إلى آخر، فما هو توجيهكم العام والخاص بشأن المواد الصوتية، أشرطة كانت أو سيديات، وفقكم الله وجزاكم عنا خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من نعم الله جل وعلا أن تيسرت هذه الوسائل لطلب العلم، حيث أتيح لكثير من شغل بمعيشته أن يطلب العلم وهو في سيارته وفي بيته وفي أي مكان يتاح العلم، والله الحمد بواسطة هذه الآلات من الأشرطة والشبكات والسيديات وأيضا القنوات العلمية، تجد طالب العلم يتيسر له، أو العامي أيضا تفقه كثير من العامة بواسطتها. ومن مما أشاع العلم ونشره بين عامة الناس هذا البرنامج المبارك اللي هو نور، الذي هو نور على الدرب. يقول: أريد أن أبدأ بطلب العلم وأنا جاد جدا، ولكن أين الشاهد؟ ولكن أين أن أقضي وقتا، يقول الشاهد أنه يقضي وقتا لا بأس به في السيارة، لبعض الناس مهنته سيارته فهو يقضي فيها أوقاتا ساعات طويلة من ليل أو نهار، ويوجد فيها ولله الحمد مما ييسر استماع العلم والخير والآيات والأحاديث مما لم يكن موجودا ولا متاحا في الزمن السابق، فهذه من النعم التي تستحق الشكر. يقول: أبدأ أريد أن أتوقف عن سماع الأشرطة الوعظية وأبدأ بالأشرطة العلمية. لا شك أن سماع الأشرطة الوعظية مما يسوق ويقود إلى سماع الأشرطة العلمية، لأن الوعظ والرقاق حينما أدخلها أهل العلم في كتبهم العلمية المتينة من كتب السنة في الصحيحين وغيرهما، لا شك أنها كالسياط تقود المسلم إلى العمل بما علم، فلا يمكن أن يستغنى عنها، وهي جزء من الفقه في الدين، لأن المراد بالفقه في الدين الذي جاء مدحه عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام: ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، المراد بالدين بجميع أبوابه، بجميع أبوابه، ولا يعني أنه الأحكام فقط. ولذا لما جاء جبريل عليه السلام وسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والإيمان والإحسان، قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فدل على أن الدين الفقه أو على أن الدين شامل لجميع أبوابه من الأحكام في العبادات والمعاملات والأقضية والجنايات والأحوال الشخصية والتفسير والرقاق والاعتصام والأدب وغير ذلك من الأبواب، كلها من الفقه في الدين. ولذا أقول التوقف عن الأشرطة الوعظية ليس بمناسب، بل يستمر على الأشرطة الوعظية ويستفيد من الأشرطة العلمية، ويذكر أنه سوف يبدأ من الصفر. إذا كان سوف يبدأ من الصفر فعليه أن يشتغل بالكتب بالمتون الصغيرة جدا التي هي متون المبتدئين التي ألفت للمبتدئين كالأصول الثلاثة والقواعد الأربع وكشف الشبهات والأربعين النووية ومثل الأجرمية وغير ذلك من الكتب التي ألفت لهذه الطبقة من المبتدئين، وهو في حكم المبتدئ وإن كان سنه كبيرا. فهو يقرأ هذه المتون ويسمع عليها الشروح وهو في سيارته وهو في بيته وهو في عمله، الشروح المسجلة، ويقرأ عليها الشروح المكتوبة ويسأل عما يشكل عليه حتى يتيسر له المثول والالتحاق بأحد المشايخ أو بجمع من المشايخ الذين يدرسون هذه المتون. فإذا لم يتيسر له ذلك فلا شك أن السماع من الأشرطة والقراءة في الشروح المطبوعة خير من الترك، لأن الترك ليس بحل. ومن يرد الله بخير يفقه في الدين، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهذا من الطرق والوسائل التي يسلك فيها السبيل إلى الوصول إلى العلم. فيقول أنه ليس عنده أي خلفية، سوف يبدأ من الصفر. وأعلم أنكم ستقولون يجب عليه الالتحاق بأحد المشايخ، هذا لا شك أنه الأصل، لكن إذا لم يتيسر فلا مانع من أن تقرأ وأن تسمع في بيتك وفي سيارتك من الأشرطة، من السيديات، من المواقع تأخذ الدروس، الدروس المحملة، من الشبكات العنكبوتية، من الأنترنت وغيره، تحضر عند المشايخ وتطرح سؤالك عليهم ويجيبون على سؤالك. وهذه من أعظم النعم التي وجدت في هذا العصر من لتيسير العلم. يقول: ولكن هذا الأمر حاليا غير متاح إلا عن طريق الهاتف. نعم، تكمل بالهاتف، إذا أشكل عليك شيء تكمل بالهاتف. يقول: يتيسر لي لقاء بعض المشايخ من حين إلى آخر، فما هو توجيهكم العام والخاص بشأن المواد الصوتية، أشرطة أو سيديات مثل ما ذكرنا؟ أنك تستفيد من هذه الأشرطة ومن هذه السيديات ومن هذه المواقع الدروس المحملة ومن الشبكات العنكبوتية وغيرها، تستفيد بقدر استطاعتك وقدرتك وتسأل عما يشكل عليك. غريب أن الحضور عن طريق الأنترنت يعني قريب من الحضور أمام الشيخ، إلا أن السير على السير بالنفس إلى حضور الدروس، نعم، لا شك أنه أكمل لمن يستطيعه، وهو الذي يحقق من سلك طريقا يلتمس فيه علما، وهو أيضا الذي يتيح للإنسان الاقتداء بالشيخ في علمه، في هديه، في سمته، في طريقته، بخلاف الحضور من وراء حجاب من بعد، لكنه أفضل من لا شيء، بل يحقق غالب المرجو. والحمد لله، الحمد لله الذي يسر هذا. نسأل الله عز وجل أن يزيد من الهمم في طلب العلم، وأن يعين كل متعلم على الوصول إلى مبتغاه وأن يفقهه في دينه. شيخنا الكريم، سؤال آخر يقول: المنافقون في الدرك الأسفل من النار كما جاء ذلك في القرآن الكريم، فهل يعني أنهم أشد عذابا من الكفار الذين ما عرفوا الإسلام قط؟ نعم، مقتضى كونهم في الدرك الأسفل أنهم أشد الناس عذابا. وجاء في أنواع من الكفار وأفراد وفئات أنهم من أشد الناس عذابا، وجاء في حق بعض المسلمين أنهم من أشد الناس عذابا كالمصورين مثلا. نعم، نعم. وعلى كل حال، المنافقون الذين عرفوا الحق وقامت عليهم الحجة بوضوح وجلاء، لا شك أنهم أشد عذابا من الكفار الذين دونهم في قيام الحجة. ولذا جاء في حق أبي طالب حينما شفع له النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه يعذب وأنه في ضحضاح من نار، وفي رواية عليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه، وهو أخف الكفار عذابا أو من أخفهم، بل أخف مقتضى الشفاعة أنه أخفهم، ومع ذلك يغلي دماغه من هاتين النعلين. نعم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، يعني لولا النبي عليه الصلاة والسلام لكان أبو طالب في الدرك الأسفل من النار. لماذا؟ وهو الذي نصر وبذل وحمى النبي عليه الصلاة والسلام وذاد عنه، لأنه عرف الحق من قرب كحال المنافقين، عرف الحق من قرب واعترف به. نعم، لكنه ما الذي منعه من قبوله حينما عرض عليه النبي عليه الصلاة والسلام الشهادة في آخر حياته؟ لولا المذمة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. آثر دين الأشياخ وملة عبد المطلب على الحق مع معرفته به، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. فكون الإنسان يعلم تكون التبع عليه أكثر ممن لا يعلم، ولذا لا يقال أن العالم الفلاني الذي عرض الحق بأدلته وخالفه وجانبه مثل العامي الذي لم يعرف من الأحكام بأدلتها ولو خالف. ولذا جاء في حق اليهود والنصارى أن اليهود مغضوب عليهم وأن النصارى ضالون، ولذا أمرنا بالاستعاذة من طريق من سبيلهم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مغضوب عليهم اليهود لأنهم عرفوا الحق، والضالون النصارى لأنهم عبدوا الله على جهل. ففرق بين هذا وهذا، فالمنافق الذي عرف الحق وخالط المسلمين وشاركهم في الظاهر مع إصراره على الكفر الباطن يختلف عن الكافر الذي لم يخالطهم وهو بعيد عنهم ولم يعرف من الحق مثل ما عرف. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا السائل أحمد أمين يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا الكريم أحبك في الله وأسأل الله أن يجمعنا بهذا الحب في الفردوس الأعلى. سؤالي هو أني أقسمت ثلاثا على ألا أتزوج من منطقة ما، وكان نص قسمي أقسم بالله ثلاثا ألا أتزوج من منطقة كذا، وكررت هذا القسم ثلاثا وكنت أعي ما أقول، وبعد فترة تبين لي وجود فتاة مناسبة في تلك المنطقة، فماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟ تفعل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. عليك كفارة يمين ثم تتزوج من هذه الجهة ومن هذه المنطقة بل من هذه الفتاة. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كيف أميز بين الرواة إذا اتفقوا في الأسماء مثل السفيانين هذا سائل يقول: كيف أميز بين الرواة إذا اتفقوا في الأسماء مثل السفيانين والحمادين؟ حمادين. هذا سائل يقول: كيف أميز بين الرواة إذا اتفقوا في الأسماء مثل السفيانين والحمادين؟ وكذلك في بعض الإطلاقات كأن يقول المحدثون عند إرادة تعليل الأخبار فيه ابن أبي ليلى، فكيف لي أن أعرف ابن أبي ليلى هذا؟ هل هو الثقة أم الضعيف؟ أرجو بسط المسألة وفقكم الله. تمييز المهمل من الرواة الذي يذكر باسمه دون ما يميزه من غيره من الرواة، مثل أن يقال حدثنا سفيان، وهذا كثير في الكتب الستة، وحدثنا حماد، ولا يدرى سفيان هل هو الثوري أو ابن عيينة، ولا يدرى عن حماد هل هو ابن سلمة أو ابن زيد. هناك قدر مشترك بينهما من الرواة من الشيوخ والتلاميذ، فلا يحصل التمييز بهما. وسفيان الثوري أقدم من سفيان ابن عيينة، فالغالب أنه إذا وجد بين المصنف من الأئمة الستة راويان فإن الذي يغلب على الظن أنه الثوري، وإذا وجد راو واحد فالذي يغلب على الظن أنه ابن عيينة. البخاري قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان، فهذا يمكن أن يكون الثوري، مع أن الثوري متقدم الوفاة، بينه وبين الأئمة اثنان، وأما بالنسبة لسفيان بن عيينة فهو متأخر، يصلح أن يكون بينه وبين الأئمة واحد، هذا في الغالب. وكذلك الحمادين. والحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في آخر المجلد السابع من سير أعلام النبلاء قواعد وضوابط ذكر فيها بعض ما يميز سفيان الثوري عن سفيان بن عيينة وحماد بن زيد عن حماد بن سلمة، فيرجع إليه. وكذلك استعان بكتب تمييز المهمل ألف فيها الغساني وغيره، وكذلك استعانوا بالشروح، شروح الكتب الستة وغيرها من الكتب، فإن الأئمة إذا ذكروا الراوي مهملا فإنهم يميزونه في الشرح، فيقولون المراد كذا، لأنهم وقفوا عليه في طريق أخرى مميزا من غيره، منسوبا إلى أبيه. وأحيانا يستغلق الأمر، مثل كما لو قال الإمام البخاري حدثنا محمد، فهذا يختلف فيه الشراح كثيرا. وعلى كل حال لو لم نستطع في أقل الاحتمالات أننا لم نستطع أن نميز سفيان عن سفيان ولا حماد عن حماد، مع ما بينهم من التفاوت اليسير فكلهم ثقات، فالحديث صحيح على أي حال، سواء كان عن سفيان الثوري عن سفيان بن عيينة عن حماد بن زيد عن حماد بن سلمة، كلهم ثقات، فالحديث صحيح على أي حال. يقول وكذلك في بعض الإطلاقات، كأن يقول المحدثون عند إرادة تعليل الأخبار فيه ابن أبي ليلى، إذا ضعفوا الحديث بابن أبي ليلى فالمراد به الابن محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، وإن أرادوا أحدا من إخوته سموه، وإن صححوا الحديث وقبلوه فالمراد به الأب عبد الرحمن ابن أبي ليلى وهو من رواة الصحيح، وأما ابنه محمد الفقيه المعروف المشهور الذائع الصيت في الفقه فإنه رمي بسوء الحفظ وضعف من قبل حفظه، وعلى كل حال شهرته في الفقه معروفة وضعفه من قبل حفظه معروف عند أهل العلم، فيميز بينهما، إذا ضعف المراد محمد بن أبي ليلى الفقيه الذي يدور اسمه كثيرا. وكثير من طلاب العلم يشكل عليهم إذا ذكر قول فقهي في كتب الفقه عند ابن قدامة أو عند النووي عند غيرهما من ينقل الخلاف، قال به فلان وفلان وابن أبي ليلى، فيرجع في ترجمته يجده مضاعف، فيستكثر من دوران اسمه في كتب الأئمة والعلماء مع أنه مضاعف، ويرجع في ترجمة والده فإذا هو ثقة، وقد يحصل اللبس بهذا مع أن الفقيه هو المضعف بسوء حفظه، والثقة هو الأب الذي لم يعرف بفقه وإنما عرف بالرواية. ويتصور أن يوجد قوة من جهة وضعف من جهة، لأن الجهات منفكة، فالشخص قد يهتم ويعتني بفن من فنون العلم وفرع من فروع المعرفة ويتقنه ويضبطه ويغفل عما عداه. نعم. فابن إسحاق مثلا إمام في المغازي لكنه في الرواية أقل. نعم. ابن أبي ليلى فقيه. نعم. مشهور لكنه في الحديث أقل. أبو حنيفة على ما قيل فيه رحمه الله الإمام الأعظم يسمونه. نعم. ومع ذلك في حديثه كلام لأهل العلم. عاصم بن أبي النجود القارئ المشهور قالوا في حفظه شيء،